إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، ونسأل الله تعالى كما جمعنا في هذا المجمع المبارك أن يجمعنا في الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، كما هو معلوم عندكم، فدرسنا لهذا اليوم الانتكاس أسباب وعلاج، فسنحاول إن شاء الله تعالى أن نلقي الضوء على هذه الظاهرة، هذه الظاهرة الغريبة التي تؤرق الكثيرين وتؤرق الصالحين والمصلحين، الانتكاس. وقبل أن نخوض في هذا الموضوع، لا بأس أن نعرف الانتكاس، لأن ربما قد يقول قائل فما معنى الانتكاس أولا، ثم إن شاء الله تعالى نعرف ما يتعلق بهذا الموضوع. فالانتكاس كما يعرفه اللغويون يقولون نكس أو نكس، فيقولون نكس فلان بمعنى عبس وبصر، عبس وبصر، نكس فلان. وكذلك يقولون نكس الله فلانا في العمر، يعني أطال عمره، أطال عمره، نكس الله فلانا في العمر. ومنه قوله تعالى ومن نعمره ننكسه في الخلق. والمقصود بكلامنا في هذه الحصة، وهو المعنى الذي سنذكره الآن، انتكس الشيء بمعنى انقلب، انتكس الشيء بمعنى انقلب. ونقول انتكس فلان على رأسه، يعني أنه رجع عما كان يعرفه، رجع عما كان يعرفه، يعني أنه كان يتبنى أمرا معينا وسلك فيه الجادة، ثم تقهقر ورجع إلى الوراء، فنقول انتكس على رأسه. ومنه قوله تعالى ثم نكسوا على رؤوسهم. إذن فالانتكاس هو الرجوع عما كان يتبناه المرء، هو القهقرة، هو الرجوع إلى الوراء، هو الرجوع إلى ما كان عليه قبل أن يشرع في حياته الجديدة، يشرع في الاستقامة مع الله عز وجل، بعدما أن عاهد الله عز وجل على أن يسلك طريق الجادة، فإذا به يرجع إلى الوراء. وهذا هو الانتكاس. والانتكاس بطبيعة الحال له مفاهيم، منها أن يكون والعياذ بالله ردة، الانتكاس ردة عن دين الله جل وعلا، وهذا النوع من أخطر الأنواع، أن يكون الإنسان مسلما أو أن تكون المرأة مسلمة ثم بعد ذلك ترتد عن الدين وتغير الملة. وسنذكر إن شاء الله تعالى لكم بعض النماذج التي ارتدت عن الدين، نسأل الله تعالى السلامة. ومن أنواع الانتكاس أيضا أن ينتكس الإنسان بعد استقامة وبعد التزام وبعد ما عاهد الله عز وجل على أن يسلك الجادة في هذا السبيل، فإذا به يرجع القهقرة ويرجع إلى الوراء ويترك كل شيء، بعدما كان يحافظ على الصلاة في المسجد ويفعل الطاعات ويزيد من النوافل ويصوم الأيام، فإذا به والعياذ بالله يرجع إلى الصفر. فهذا أيضا نوع من أنواع الانتكاس. والنوع الآخر الانتكاس هو الانتكاس عن الدعوة وعمل الخير، ولهذا الإنسان غالبا سبحان الله ما يجد هذا في أول الطريق، فأول الطريق يشعر بلذة الإيمان وإقبال على الله جل وعلا غريب جدا، حتى يستشعر أنه في سعادة تامة، لكن سرعان ما يتبلد الشعور ويقسو القلب ويران، يقع عليه الران والعياذ بالله لكثرة الذنوب والتساهل، فإذا به بعدما أن كان رجلا إيجابيا في الدعوة يبذل سواء من وقته أو ماله، ويبذل كل نفيس ويبذل كل شيء ويتحرك بين الناس لدعوة الله تعالى، فإذا به ينتكس ويصير كالصفر على الشمال، لا يقدم شيئا، لا يقدم شيئا، بارد، ولا يحمل في قلبه هما لهذا الدين، وإنما هو كسائر الناس. ف فقد يكون ظاهره الصلاة لكن لا يحترق قلبه لهذا الدين، وهذا أيضا من الانتكاس. وإن كنا إن شاء الله تعالى سنحاول أن نعرج أو أن نؤكد نوعا ونسلط الضوء على نوع واحد، ألا وهو الانتكاس بعد الاستقامة. بعد أن يستقيم الإنسان ويثبت على شرع الله تعالى فإذا به ينتكس، وهذه هي الصورة التي سنحاول أن نعرج عليها. والانتكاس هذه الظاهرة ليست وليدة العصر، فربما قد يقول قائل والله ما عرفنا الانتكاس إلا في هذه الآونة الأخيرة، وخاصة في صفوف الشباب. ترى الشاب يلتزم شهرا ثم ينتكس، وهذا يلتزم شهرين ثم ينتكس، وهذا يلتزم سنة ثم يرجع القهقرة ويرجع لما كان عليه بعدما أن تاب إلى الله تعالى وترك الذنوب وترك الموسيقى وترك الفتيات وترك وكذلك في صفوف الفتيات تركنا الأفلام والمسلسلات سنة فإذا به ترجع القهقرة وترجع إلى الصفر. وهذه الظاهرة كانت موجودة منذ بزوغ الإسلام، كان هناك من يرتد كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين، كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر من العرب ارتدوا، وتعرفون حرب الردة التي أقامها أبو بكر رضي الله عنه ضدهم، وقال والله لا أقاتلنهم حتى من فرق بين الزكاة والصلاة، فما بالك بالذين قالوا أن مسيلمة الكذاب نبي، وما بالك بمن لا يعترف أصلا بنبوة صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه الردة كان وارد، والانتكاس كان موجودا منذ بزوغ فجر الإسلام، ولكن هذه الظاهرة الآن صارت واضحة، صارت بينة، صارت واضحة للعيان، الكل يراها، ها في حينا، في حيك، في مدينتك، ترى الشباب استقاموا ثم انتكسوا، ترى الشباب كانوا يحافظون على الصلوات في المسجد وبعد ذلك طار والعياذ بالله لا يصلي أصلا. وهذه الظاهرة كما قلت لكم كانت موجودة ولا تزال، وإن كانت هذه بادية. إذن فهذه الظاهرة خطيرة تفتك بدين المرء، نعم هذه الظاهرة تفتك بدين المرء. وسأحاول إن شاء الله تعالى أن ألقي إطلالة، ولا أدعي أن النساء سأذكر كل ما يتعلق بهذا الموضوع لأنه طويل الذيول ويحتاج إلى حصص وحصص، وإلا سأعرج عن أهم الأسباب التي تجعل المرأة ينتكس. ولا أقصد أيضا من وراء كلامي هذا أنني مثلا أشمت مثلا بالذين انتكسوا أو أنتقصهم، لا، بل نحن معهم ونشد بأيديهم حتى نرجعهم إلى ما كانوا عليه. وأيضا المقصود من هذا الموضوع أن نعين من يلتزم حتى يثبت على شرع الله عز وجل، وإنما سنذكر هذا من أجل العبرة ومن أجل العظة حتى يتعظ الإنسان، فمن استقام فليثبت ومن انتكس فنسأل الله تعالى أن يرده إلى دينه ردا جميلا. سبب اختياري للموضوع هذا في الحقيقة له أسباب، لماذا اخترت هذا الموضوع؟ أول هذه الأسباب خطورة هذه الظاهرة، وأنها ظاهرة خطيرة جدا وربما قد لا يلتفت إلى خطورتها. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويقول صلى الله عليه وسلم كلما حلف وكان يكثر يا لا ومقلب القلوب صلى الله عليه وسلم. فالقلب أمره عجيب، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم القلوب بين أصابعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. فإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يقول ثبت قلبي على دينك فماذا نقول نحن؟ إذن فقلبك ليس بيدك، فالله يحول بينك وبين قلبك، ولهذا فالموضوع خطير وينبغي للإنسان أن يتفطن. فالقضية ليست بيدك، كما هداك الله عز وجل ووفقك أن عرفت الحق فاحذر. ولهذا فإذا زاغ الإنسان أزاغ الله تعالى قلبه، فيكون الزيغ من عندك أولا، ولهذا ينبغي الإنسان أن يعتني بقلبه أشد العناية لأن المسألة خطيرة جدا. وأيضا من أسباب اختياري للموضوع أن الناس لا يعرفون الأسباب التي تجرهم إلى الانتكاس، يجهلون هذه الأسباب فيظنون أن الانتكاس عادي، وربما قد يصير ببعض والعياذ بالله أنه يتبلد شعوره فلا يستشعر طعم الذنب، عفوا، بعدما أن كان يذوق طعم الحلاوة ويصير في طاعة الله عز وجل ثم ينتكس قلبه فلا يجد طعم الذنب في قلبه، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم المنافق إذا أذنب قال هكذا وكأن ذبابة وقعت عليه فقال بها هكذا فطارت. بخلاف المسلم فإذا أذنب وكأن جبلا وقع عليه. ففرق بين المسلم الذي استقام على شرع الله تعالى ويروم وجه الله عز وجل وبين الذي لا يبالي، كلا بل ران على قلوبهم بما كانوا يكسبون. وكذلك من الأسباب اعتقاد بعض المستقيمين على شرع الله عز وجل أنهم بملأ عن الانتكاس، لأن طالب العلم أو الذي استقام وسبق له استقام مدة طويلة يظن أنه بملأ عن الانتكاس، وأن الانتكاس فقط يشمل حديث عهد بالالتزام أو يشمل السذج أو يشمل الناس البسطاء الذين ليس لهم علم. لا والله ثم لا، وسنذكر لكم نماذج من أهل العلم ممن انتكسوا بل ارتدوا، وهذه المسألة خطيرة جدا. إذن فإياك إياك أن تركن إلى نفسك، وإياك وإياك أن تركن إلى جهدك، فكل هذا بفضل الله جل وعلا بعد أن من الله عليك بالهداية بفضل الله، وكذلك استقامتك وثباتك على الاستقامة بفضل الله جل وعلا، فلا تملك من الأمر شيئا. إذن ولهذا فما دام الإنسان حي فهو معرض للفتنة، كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه: استنوا بمن قد مات فإن الأحياء لا تؤمن عليهم الفتنة. الله الله في الرجوع إلى الله جل وعلا في مثل هذا الأمر، والله الله في سؤال الله عز وجل الثبات. وسنحاول إن شاء الله تعالى أن نذكر بعض الأسباب، ومع ذكر هذه الأسباب سنذكر في طياتها إن شاء الله تعالى العلاج. والأسباب في الحقيقة كثيرة، سأجملها في بعض النقاط، وسأحاول أن أقتصر على أهم الأسباب التي تجعل المسلم أو المسلمة ينتكس. من أهم هذه الأسباب عدم الاهتمام بالدعاء. الدعاء سلاح ماض، فالإنسان لا يهتم به، ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أنا لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، أحمل هم الدعاء، لأن الدعاء إذا توافرت شروطه وانتفت الموانع الله تعالى يستجيب لك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا، فالله يستجيب لك. ولكن لا تفعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له، فأنى يستجاب له. إذن فالدعاء سلاح ينبغي الإنسان أن يعتني به، ولكن المشكلة أن فيها أن لهذا الدعاء عوائق، وأن لهذا الدعاء حجابات، حجب كثيرة تجعل الدعاء لا يصل إلى الله عز وجل. ومن هذه العوائق عدم المبالاة، إنسان لا يبالي، إنسان لا يبالي ولا يعتني بسؤال الله تعالى الثبات، لأن لابد إذا استقمت على شرع الله تعالى أن تسأل الله الثبات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت، ثبت قلبي على دينك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو ومن هو، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو من هو ويقول: أن أنا أتقى الناس وأخشاكم لله أنا، ومع ذلك يكثر النبي صلى الله عليه وسلم من قوله هذا، فمن تكون أنت أيها الحبيب ومن نكون نحن؟ إذن فأول مراتب الثبات أن تسأل الله تعالى الثبات، وأنك إذا استقمت على شرع الله فبفضل الله، وألح في سؤال الله الثبات، لأن الذي لا يلتفت إلى هذه الجزئية قد يستخف بها، يقولك الحمد لله أنا من الله عليه بالهداية فمن ثم أنا على خير عظيم. لا لا تقل هذا، وما يدريك هل ستثبت أم لا، ما يدريك قد تنتكس والعياذ بالله في آخر حياتك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. انتكاس ظاهرة خطيرة تفتك بدين المرء، تضيع كل شيء، وهذا من سوء الخاتمة، فنسأل الله تعالى السلامة. وأيضا من عوائق الدعاء الذنوب والمعاصي، إنسان يقترف الذنوب ويقترف المعاصي ولا يبالي، بعد أن من الله عليه بالهداية صار والعياذ بالله يرجع القهقرى ويذكر، يتذكر أيام الماضية، أيام الخوالي التي كان يجاهر بالذنوب، وربما قد يتلذذ ويتمنى أن يرجع إلى تلك الأيام، فتكثر عليه الذنوب والمعاصي ويصير الأمر ران على قلبه ولا يستحضر عند دعاء الله عز وجل أهمية الأمر. فيحول بينه وبين هذا الأمر ولن يوفق. إذن فالذنوب والمعاصي من أهم العوائق التي تحول بين المرء وبين الدعاء. وكذلك من العوائق وهي مسألة أن بعض الناس يظن أن الدعاء بالثبات لا يكون إلا لمن زلت قدمه، فيعتقد أنه إذا زلت قدم الإنسان يسأل وإلا فالحمد لله. لا، وهذا جهل خطير. فلا تدعو الله بالثبات إلا إذا زلت قدمك، لا، فإذا زلت قدمك فتتوب إلى الله جل وعلا وترجع. وكذلك إذا لم تزل قدمك فعليك بسؤال الله الثبات، لا بد للمرء أن يسأل الله تعالى الثبات وأن يلتجئ إلى الله جل وعلا، فأنت الفقير إلى الله، ولو وكلك الله إلى نفسك طرفة عين والله ما أفلحت، والله ما أفلحت، حتى تكون صلتك بالله قوية، وأن كل هذا الفضل الذي أنت فيه هو من عند الله تعالى، ومن ثم تسأل الله تعالى الثبات. أما إذا أصابك الغرور، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى هذا الأمر، فقد وكلك الله إلى نفسك فبئس ما فعلت. وأيضا من أسباب الانتكاس الميل والعزلة. نعم، فإذا استقام الإنسان على شرع الله عز وجل وعاهد الله تعالى على أن يشرع في طاعة الله تعالى وامتثال أوامره واجتناب نواهيه فإذا به ينعزل زعما منه أن هذا أفيد له، وأن البيئة فاسدة، وأن أفيد له ولإيمانه أن ينعزل فينكمش على نفسه، وهذا خطأ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وأنا لما أقصد الخلطة هذه مخالطة الناس ليس مخالطة كل من هب ودب، لا، وإنما أقصد إذا استقمت على شرع الله تعالى فعليك أن تبحث على الرفقة الطيبة، الرفقة الصالحة، عليك أن تبحث، لأنك محتاج لمن يوجهك ولمن يربيك ولمن يقوي عودك، فلا بد أن تحتاج إلى غيرك. كذلك الأخت المسلمة تحتاج لمن يأخذ بيدها ويعينها على طاعة الله عز وجل، وإلا فإذا انكمشت على نفسك وانعزلت فإنك غالبا ما تكون عرضة للشيطان، وإنما الذئب يأكل من الغنم الشاة القاصية التي انفردت ولا يستطيع أن يقترب من الجمع. ولهذا فالإنسان إذا ركن إلى العزلة وركن إلى الانكماش على نفسه فينبغي أن يراجع أوراقه، وعليه أن يبحث عمن يخالطه من الصالحين، من الطيبين، من المربين، ممن يأخذ بيده ويعينه ويذكره. وترى مثل هذه المجالس هي من التي تعين على الثبات، بخلاف الإنسان لو ركن إلى مجالس الدنيا وصار يخالط يعني السفهاء ويخالط المفسدين والطالحين، فغالبا ما تجد والعياذ بالله يرجع حنين قلبه إلى الماضي، ومن ثم تراه ينتكس. إذن الله الله على الله الله في الحرص على مثل هذه المجالس. ومن الأسباب أيضا الشهوة، وهذه من أخطر الأسباب التي تؤدي إلى الانتكاس. نعم، الشهوة. ومدار حديثي أنا عن الشهوة، وإنما أقصد شهوة الفرج والنظر. نعم، شهوة الفرج والنظر، فهذا الأمر وهذا السبب خطير جدا. فكم من عابد لله جل وعلا صيرته فاسقا، وكم من عالم من علماء الأمة صيرته من أجهل الجهلاء، وكم وكم وكم من الضحايا لهذه الشهوة. فضر الإنسان إذا ساق وراء الشهوة والعياذ بالله ذاب كما يذوب الملح في الطعام، ذاب كما يذوب الملح في الطعام، لا يتحكم في غرائزه وينساق وراءه كالبهيمة، فتراه غالبا ما ينتكس. ولهذا أورد الإمام القرطبي رحمه الله في كتابه التذكرة أورد قصصا كثيرة لمن انتكس بعدما استقام، وأنا أذكر قصة من هذه القصص، ألا وهي أن مؤذنا كان بمصر، وهذا المؤذن كان صالحا وكان طيبا وله أخلاق عالية، وحتى كما يقول كان النور يرى على وجهه، وكان ممن يعد من الصالحين. فمرة كعادته يؤذن 5 مرات، فصعد على المنارة يريد أن يؤذن، فإذا به وقعت عينه على بيت جار للمسجد، وهذا بيت نصراني من الذمة ذمي، وكانت له ابنة وضيئة جميلة، فهو لما شرع أن يؤذن رأى هذه وقعت عينه على هذه المرأة، والعياذ بالله وقعت في قلبه، فنزل من المنارة وذهب فقرع الباب، فخرجت المرأة فقالت ماذا تريد؟ قال أريدك أنت. قالت ولماذا؟ قال لها لقد سلبت لبي. قالت أنا ما أريد معك الريبة، ما أريد أن أفعل معك فاحشة، ولكن قال لها أنا أتزوجك. فقالت له كيف تتزوج أنت مسلم وأبي نصراني فلن يزوجني من مسلم؟ فقال أتنصر. لا حول ولا قوة إلا بالله. انظروا إلى أثر الشهوة، انظروا إلى أثر النظرة. قال أتنصر، لماذا؟ بغية الظفر بتلك الفتاة وبغية الظفر بتلك النصرانية. فلما جاء أبوها وقص عليه الأمر وتنصر فتزوج قبل أن يتزوجها، وقبل أن يشرع في الزفاف صعد على السطح فوقع من سطح الدار فمات. لا إله إلا الله، هذه سوء الخاتمة، هذه سوء الخاتمة. لا المرأة ظفر بها ولا دينه ظفر به، ضيع الدين ومات على الكفر، وكذلك لم يظفر بتلك المرأة، إنه سوء الخاتمة. هذا بسبب ماذا؟ بسبب نظرة. هو مؤذن صالح يعبد الله تعالى، بل قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤذنين يأتون يوم القيامة أطول الناس أعناقا، وهذا فضل عظيم، ومع ذلك نظرة غيرت وقلبت حياته. إذا الإنسان لا يأمن على نفسه، لا تأمن على قلبك، ولا يرتاب قلبك مسألة الغرور، ولا ينتابك الغرور، لا. فكل شيء بفضل الله تعالى، واسأل الله الثبات. وانظروا إلى هذا، وانظروا إلى يوسف عليه السلام لما ثبته الله عز وجل. يوسف عليه السلام غريب أعزب في بيت الملكة امرأة العزيز، وغلقت الأبواب تجملت وكان ما شاء الله جميلة، ثم قالت له هيت لك، لكن يوسف عليه السلام إني أخاف الله، إني أخاف الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال دعته إلى الفاحشة فقال إني أخاف الله، إني أخاف الله، فهذا يظله الله يوم لا ظل إلا ظله. وكذلك المرأة إذا دعاها رجل ذا منصب وجمال وقالت إني أخاف الله، فكذلك يشملها الحكم، إني أخاف الله. كلمة والله الذي لا إله غيره تغير قلوبا، كلمة واحدة تقولها في هذا الموطن تغير قلوبا. ولهذا أذكر لكم نموذج، هذا خالد المسكي، هذا الشاب الطيب الصالح، وكان شابا جميلا وسيما، وكان عنده تجارة ويأخذ السلعة على رأسه ويطوف بها، وكان له وسامة، فإذا بإحدى النساء رأته فافتتنت به، فدعته والعياذ بالله إلى الفاحشة، وهي أول ما دعته إلى المنزل حتى تشتري منه أغراضا، وكان هذا هو الأصل، لكنه لما اقتحم الباب واقتحم الدار فإذا بالمرأة فاجأته فغلقت الدار وقالت الآن، الآن إما أن تفعل الفاحشة وإما أن أصرخ بأن فلان اقتحم داري ويريد أن يهتك عرضي. فصار خالد في حيرة، ماذا يفعل؟ الفاحشة يخاف الله عز وجل، يفعل الفاحشة يخاف الله عز وجل، فماذا أفعل؟ يتركها تصرخ فضيحة، والرجل معروف، شاب معروف بصلاحه واستقامته وتقواه، فقالت إما هذا أو هذا، فقال لها، فأبدى لها الموافقة، قال أنا موافق، ولكن أتركني أدخل الحمام، أتركيني أدخل الحمام فقط حتى أتزين وأزيل عني هذه الأوساخ. فلما دخل خالد الحمام سبحان الله يأتي توفيق الله عز وجل. هنا نقول دائما أن من كان صادقا مع الله عز وجل لا يخذله سبحانه وتعالى، سينجيه حتما. ومن كان صادقا في استقامته وإقباله على الله حتما سيقف الله تعالى معه، لن يسلم الله تعالى أولياءه لأعدائه البتة، وإياك وسوء الظن. فلما دخل الحمام خطر بباله، وهذا توفيق من الله عز وجل، خطر بباله فكرة عجيبة جدا. إيش هذه الفكرة؟ تغوط وصار يلطخ ثيابه بالغائط، حتى لطخ وجهه بالغائط وكل شيء، وخرج على المرأة. فلما رأته المرأة استقذرته وأخرجته من المنزل، أخرج. فكان هذه رائحة الغائط أفضل من رائحة المسك. لماذا؟ لأن هذه الرائحة أنجته من الفاحشة. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. فهذه نعمة ما فعل، لأنه اتقى الله عز وجل وكان صادقا في تقواه، فوفقه الله تعالى ما عليه. والآن الشباب الآن يسافرون من أجل الفاحشة، ويبحثون عن النساء من أجل الزنا، ويظن أنه يريد أن يتمتع وليستمتع، وتراه يسافر يمنة ويسرى، ويذهب ويبحث ويكيد ويبذل الأموال من أجل هذا الأمر. سبحان الله. ثم ماذا؟ وهذا شاب خرج للفاحشة، سافر إلى بلاد الكفر من أجل الفاحشة، وذهب إلى عاصمة الفحش بانكوك والزنا والدعارة. فلما وصل هناك تعرف على فتاة وهي بغي عاهرة، فتعرف إليها وصار والعياذ بالله يجامعها كما يجامع الرجل امرأته، ويفعل معها الفاحشة، حتى اعتاد هذا وتعلق قلبه بها. فمرة اتفق على موعد وتأخرت، وصار ينتظر وينتظر ولم تأتي، فظن أنها لن تأتي، وكاد قلبه أن يحترق. لماذا؟ لأن القلب تعلق، وكما يقول شيخ الإسلام وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى، من أحب غير الله تعالى عذب به، عذب بهذا الشيء الذي تحبه وتقدمه على محاب الله جل وعلا. فلما هذا الشاب انتظر وحتى هناك أنها لن تأتي، وإذا بمفاجأة تقرع الباب. فلما فتح فإذا هي مع هذه الفرحة وهذه المفاجأة، سجد لها وكانت آخر سجدة، فقبض الله روحه وهو ساجد. لا حول ولا قوة إلا بالله. ساجد ليش؟ للعاهرة، لبغي، للداعرة. الآن يعني الآن يروج يقول لك لا تقول العاهرة، هذا فيه استخفاف لها، وإنما قل عاملة جنس، عاملات الجنس، ولا تقول العاهرات والداعرات والبغايا. يعني حتى المصطلحات يريدون تغيير المصطلحات من أجل إمرار ما هم يخططون له. قولوا فائدة، وقولوا شراب روحي، وقولوا عاملات جنس، وقولوا. فسجد فمات ساجدا للعاهرة. هذا انتكاس، وهذا مسلم خرج من بلاد الإسلامية. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله عز وجل: النظرة تولد خطرة، ثم تولد الخطرة فكرة، ثم فتولد الفكرة شهوة، ثم تولد الشهوة إرادة. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. فإذا الإنسان إذا انساق وراء شهوته وانساق وراء النظر، فالله لا يأمن الإنسان على نفسه. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: من أحب شيئا غير الله عذب به. وهذا رجل شاب آخر كان حافظا لكتاب الله، يحفظ القرآن وما شاء الله متقن، فزاغ عن الصراط وتزوج نصرانية، تزوج امرأة نصرانية ثم تنصر. فالتقى به بعض أصحابه فقال: ماذا فعلت يا فلان؟ قال تنصرت. قال: وما معك من القرآن؟ أين هو؟ قال: لم يبقى معي شيء إلا قوله تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. بقيت آية واحدة، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. إذن فالانسياق وراء الشهوة أمر خطير، وهو من أعظم الأسباب التي تؤدي بالشاب إلى الانتكاس. فتبدأ أول ما تبدأ بقضية علاقة حب، والتي يسمونها هم العلاقة الحميمية. فعلاقة حب يتعلق قلبك، ولهذا نقول لشبابنا ولفتياتنا ولأخواتنا: إياك إياك أن تفتح هذا الباب مهما كان الأمر. لا تأمن على نفسك، لا تقول لي أنا أتكلم مع الفتاة عبر فيسبوك أو شات، لا، أو أتكلم معها بالتنسيق معها في مجال الدعوة أو مجال كذا. لا تفتح هذا الباب، فإنه خطير. ومن يأمن على نفسه فقد والعياذ بالله يجرك الشيطان خطوات، لا تتبع خطوات الشيطان. والنساء من أعظم أسباب انتكاس الشباب، وأنا أتكلم هذا من باب التجربة، لأن جل الشباب الذين انتكسوا وغيروا وبدلوا بعدما كانوا على خير عظيم سبب ذلك النساء. تراه تعرف على فتاة إما مباشرة في القسم مثلا أو في الكلية أو في العمل، أو أنه يتصل بها عبر النت، أو أنها رسائل عبر SMS مثلا في قضية الهاتف، إلى غير ذلك من الأسباب جل. وكذلك الأخوات الفتيات أيضا ينتكسن لوجود أيضا علاقات عاطفية. وأما الآن ما يحدث في الدش، الله المستعان، هذا الصحن، هذا الصحن المدور، هذا يجلب المواقع الإباحية، والآن النت والعياذ بالله ما يترك أحد إلا ويرى العجب العجاب. فكيف يأمن الإنسان على قلبه؟ كيف يأمن على قلبك؟ كيف تأمن أيها المسلم على قلبك هذا؟ ولهذا نقول دائما أنك إذا ألفت المعصية والعياذ بالله يصير قلبك كالحجارة، بل أشد قسوة، ومن ثم تنتكس ولا تستشعر أنك انتكست. فقد يكون ظاهرك هو الظاهر، لم تتغير البتة، ولكن في الحقيقة الأمر انتكس قلبه. ولهذا ينبغي الإنسان أن يعين لهذا اهتماما. ومن الأسباب أيضا الحنين إلى الماضي وعدم القضاء على أثاره. فالحنين إلى الماضي من أعظم أسباب الانتكاس، وأنه يرجع إلى الوراء بسبب ماذا؟ تذكره للماضي. ونحن نعرف أن التوبة من شروطها الندم على ما فات، ثم العزم على عدم المعاودة وغيرها من الشروط. ولكن الشاب إذا استقام على شرع الله عز وجل تراه يحن قلبه إلى الأيام الخالية، تراه بعض المرات يتلذذ لما يحكي قصصه الغابرة، بعض المرات قد ينتابه في قلبه والعياذ بالله أن ترجع تلك الأيام. وهذا سببه ضعف الإيمان، سببه ضعف الإيمان، لأنك لو كنت صادقا في إيمانك لكرهت تلك الأيام ولعزمت على عدم المعاودة. وربما إذا حكى لك شريط عمره تراه يتلذذ عند حكايته له. وأخطر من هذا وهو الحنين إلى أصدقاء الماضي، أن الإنسان يحين: كنا نفعل وكنا نفعل وكنا نفعل الجولات ونسمع الموسيقى ونسمع كذا، وذهبنا إلى المكان الفلاني ودعبنا ولعبنا وفعلنا. فتراه وهو يحكي هذه المسائل مبسوط، وهذا إشارة قوية جدا إلى أن الإيمان لم يرسخ في قلبه. ومن ثم يأتيه الشيطان فيجره شيئا فشيئا إلى زملائه، زملاء الماضي، فيقول من باب الدعوة، من باب الإصلاح: خذ بأيديهم يا أخي، لا تتركهم، عسى الله تعالى أن يمن عليه بالهداية بسببك. فيجره الشيطان وهو لم يتحصن بالعلم، فيجره الشيطان إليهم. ومن ثم ترى إذا خالطهم أغلب التجارب تثبت فشل هذا الأمر، أغلب التجارب الذين من الشباب خاضوا في هذه المسألة تثبت فشل هذا الأمر. فينتكس الشاب من حيث لا يشعر، يجره الشيطان من باب الإصلاح، ولكن في الحقيقة الأمر لا يريد من وراء ذلك إلا إفساد. لأن إذا ذهبت إلى الشباب أصدقاء الماضي يذكرونك بالماضي: وإيش تغيرت يا أخي، ما شاء الله الآن صرت تصلي في المسجد، هيا إلى الجلسات الليلية وهيا إلى كذا وهيا، فيذكرونك بالماضي، فيرجع عندك حنين قوي إلى الماضي، ومن ثم يبدأ يضعف إيمانك. فنحن نقول لك: لا، اقطع، اقطع الصلة. قد تنصحهم، لا أنكر عليك هذا الأمر، فقد تنصحهم لله، ولكن يكون النصح عابر سبيل، نصيحة فقط. أما أن تخالطهم وتصاحبهم كما كنت، نقول لا أبدا. وكذلك الأخوات، فقد تنصح أختها مثلا إذا انتكست أو شيء كهذا، عفوا، قد تنصح أختها التي كانت معها في الماضي، ولكن ليس من باب المخالطة والمصاحبة، وإنما من باب النصيحة ثم المرور. فعلى المرء أن يختار من يعاشره ومن يثبته، من يعينه على طاعة الله عز وجل. فينبغى أن تقطع مع هذا، وليس هذا فقط ينبغي أن تقطع ما كل ما يذكرك بالماضي. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سئل عن رجل, سأله رجل يحب فتاة, وكان تعرف الحب أن الإنسان إذا أحب فتاة ربما قد يقوم بجولات معها, ومن ثم يمر بمكان الفلاني فتراه مثلا يرسم القلب هناك أو يضع اسمها مثلا في الشجرة أو المكان الفلاني, فكلما يمر بهذه الأماكن يذكره بذلك الحنين ويذكره بذلك الحب المزعوم. فقال شيخ الإسلام, فقال بماذا تنصحني؟ فقال شيخ الإسلام ابن تيمية, تهجر كل هذا, تهجر هذه الأماكن كلها. لماذا؟ لأن الأمر خطير وقد تمر بها وتذكرك والعياذ بالله بالأيام الخالية, ومن ثم قد يحن قلبك إلى تلك الأيام فتضيع, ولهذا تهجر هذه الأماكن. كذلك نقول نحن تقطع مع الماضي, الموسيقى تقطع معها, تكون عندك رسائل مثلا رسائل حب وعشق في أيام السالفة اقطع معها, تقطع. كنت تعرف فتاة مثلا, تعرف فتاة مثلا كانت معك مثلا معها علاقة حب شيء كهذا, تقطع كل شيء. أفلام كنت تشاهد أفلام, تقطع هذه الأفلام. صور تقطع هذه الصور, تحرق هذه الصور. كل ما يذكرك بالماضي ينبغي أن تقطع معه العلاقة, هكذا حتى تعين نفسك على الثبات. أما إذا كنت تتساهل في هذه القضية فنقول لك أخشى على نفسك. لماذا؟ لأن الشيطان قد يجرك شيئا فشيئا, والمرء لا يأمن على قلبه, لا يأمن على قلبه, فقد تظن نفسك على أنك على خير عظيم وأنك ما شاء الله وصلت إلى درجة أنك لن تنتكس, فإذا بالشيطان يأتيك فيذكرك. وخاصة أنا أقول لكم كما يحكي بعض الشباب, كان لا يؤبه به ولا يلتفت إليه, وكلما جاء إلى زمرة الشباب أصدقائه لا يعدونه شيئا, فسبحان الله من الله على هذا الشاب بالهداية, من الله عليه بالهداية, فانسلخ من هذه البيئة وصار يلازم المسجد ويلازم الصالحين. فلما علموا هؤلاء الشباب بخبر صديقهم اقتربوا منه وصاروا يجرونه إلى مجالسهم ويقدمونه ويفسحون له المكان ويكون أول. سبحان الله, هذه المسألة التجربة أثبتت هذا الأمر, فتراه يتقربون منك ويتوددون منك عسى أن تكون على شاكلتهم, لا يريدونك أن تلتزم ولا يريدونك أن تستقيم على شرع الله ولا يريدونك أن تذهب للمسجد وتترك هذه المجالس, هم يعرفون أنهم على الباطل, فكذلك يريدون أن يجروا معهم غيرهم, ففعلوا به هكذا. فحتى إذا قدموه وقدموه وحن إليهم انتكس. وشاب آخر يحكي يقول, كنت إذا جئت الكعبة بكيت, وكلما وصلت من مكة من الكعبة أبكي, وترى بكوع دموع تخرج بكاء من شدة وقوة الإيمان والحلاوة التي يجدها. فمرت عليه مدة فصار يأتي إلى الكعبة ولا يبكي ويطوف بالكعبة والأمر عادي, فما الذي تغير؟ ما الذي غيرك يا فلان؟ بعدما كنت تجد حلاوة الإيمان وحلاوة اللذة وحلاوة الطاعة وحلاوة يعني القرب من الله عز وجل, ما الذي غيرك؟ فذهب فسأل بعض المشايخ فقال حالتي كيت وكيت وكيت. فقال له الشيخ, لابد أنك أحدثت أمرا. قال ما هو؟ قال فتش عن قلبك وفتش عن نفسك, لابد أنك أحدثت أمرا, لأن هذه نعمة, نعمة من الله, لئن شكرت لأزيدنكم. فهذه نعمة, لئن شكرت الله عز وجل عليها وحافظت عليها ليزيدك الله عز وجل خيرا من ذلك. فما أنك بما أنك سلبت عنك هذه النعمة يعني أنك فعلت شيئا. فتذكر وصار يفكر, قال نعم يا شيخ فعلت أمرا. إيش هو؟ قال تعرفت على شلة من الأصدقاء. هنا وقع الانتكاس. لما تعرف على هؤلاء وصار يقترب منهم ويدنو منهم انتكس الرجل, بل انتكس قلبه وانتكسه. إذن فالمرء يقطع مع الماضي الأسود الذي اقترف فيه الذنوب والموبقات, يتوب إلى الله عز وجل ويعزم على عدم المعاودة ويندم ويقطع معه, عسى الله تعالى أن يوفقه للثبات. ومن الأسباب أيضا عدم الإخلاص والصدق في الالتزام. إنسان لما يقبل على الله عز وجل ما يكون صادقا, ما يكون مخلصا, ما يريد الدار الآخرة والجنة، ما يريد وجه الله، وإنما يقبل على الله عز وجل ويلتزم لأغراض معينة، إما مثلا حتى يكون مشهور بين الناس مثلا بالصلاح، ويقول فلان ما شاء الله صالح يحافظ على الصلوات في المسجد وكذا وكذا، وإما أنه يريد أن يحقق تطلعات معينة فيلتزم من أجل هذه التطلعات، وإما أنه يرى أن أختا مثلا التزمت وهو كان يحبها ويلتزم من أجل أن يظفر بها، وكذلك الأخت كانت تحب شابا فالتزم الشاب وتقول وأنا ألتزم أيضا حتى أظفر به، ها ها، والحب في الله وغير ذلك. فكل هذه الأسباب تقدح في صدق المرء وإخلاصه، فإذا فقد الإخلاص غالبا ما سيكون سببا للانتكاس المبكر. لماذا؟ لأنه إذا لم يظفر بما يريد وما خطط له سينتكس حتما. لماذا؟ لأنه ما التزم لله وما أراد وجه الله وما استقام على شرع الله لله، وإنما كانت له أغراض خسيسة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله الرجل يقاتل رياء، والرجل يقاتل سمعة، والرجل يقاتل شجاعة، يقال شجاع، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. إذن من قاتل لتكون كلمة الله العليا الصدق. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس يقول لما قال يا معاذ بن جبل فقال لبيك يا رسول الله وسعديك، قالها ثلاثة، ثم قال يا معاذ من قال لا إله إلا الله أو من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه، صادقا من قلبه حرمه الله على النار. قال يا رسول الله أفلا أخبر الناس فيستبشروا؟ قال إذن يتكلوا، إذن يتكلوا. إذن فنحن نتكلم عن الذي يكون صادقا مع الله عز وجل في التزامه، وأن إذا كان هناك خلل في الصدق وخلل في الإخلاص فغالبا ما يتكس صاحبه. وهذه مشاركة لبعض الشباب جزاه الله خيرا، ذكر قصة فتاة، وهذه الفتاة كانت ملتزمة، كانت مستقيمة، تلبس الخمار وعليها علامة الصلاح، ولكن هناك خلل أن هذه الفتاة مع هذا المظهر كانت تصاحب شابا، وهذه أول علامات عدم الصدق وأول علامات الانتكاس. فأثناء هذه الحالة وهي تصاحب شابا وتعرف أن العلاقة محرمة ولا يجوز للمرأة البتة أن تمشي مع شاب أبدا، ولكن بقيت كذلك، فكيف كان مصير هذه الفتاة؟ يقول هذا الشاب لما عدنا من عطلة منتصف السنة الدراسية عادت، يعني هذه الأخت، وقد نزعت حجابها، يعني كانت محتشمة، كانت متحجبة، عادت من العطلة وقد نزعت. لماذا؟ لماذا انتكست هذه؟ بل ليس انتكاسا طبيعيا، بل صارت والعياذ بالله إلى أمر سيء، ونسأل الله لها الهداية. فيقول نزعت حجابها، أول أمر أتت بسروال شبه فضفاض، يعني انظروا كيف تتدرج، أتت بسروال شبه فضفاض، وأما فيما بعد فبدأت تتبرج تبرجا واضحا، فترتدي البنطلون الضيق وترتدي ما يسمى بسبيدو، لا إله إلا الله، من الخمار إلى سبيدو، يعني انظروا إلى الانتكاس، انظروا إلى الانتكاس. لماذا؟ هناك علة. هل هذه الفتاة كانت صادقة؟ هل هذه الفتاة كانت صادقة مع الله تعالى مخلصة لله؟ الخمار إلى سبيدو؟ لماذا هذا الانتكاس الفاحش؟ قال هذا السروال الضيق الذي يصف عورة المرأة، وقد قام بعض الأخوات بنصحها لكنها أبت وأقامت علاقة مع أحد الشباب. يعني سبحان الله، أنا أقول لكم يا مشايخ، لما يقع الران على القلب وصار القلب كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد نكتت في قلب المرء نكتة سوداء، فإذا تاب إلى الله تعالى صقل قلبه، وإذا رجع نكتت في قلبه نكتة سوداء، وكذلك يبقى حتى يصير القلب أسود. فإذا صار القلب أسود فقد تذكره بالله جل وعلا ولكنه لا يطلع لا والله لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ويفعل ما في باله وما تسول له نفسه وما يمليه عليه الشيطان قد تذكره بالله وقد تقول له لا والله ما يطعن ولهذا لا يأمن الإنسان على نفسه ودائما يتعلق قلبه بالله جل وعلا وإذا لم تلتزم صادقا مع الله تعالى فراجع أوراقك وانظر إلى قلبك وانظر نقل عن قلبك هل أنت صادق مع الله؟ هل حقيقة تريد الدار الآخرة؟ هل حقيقة تريد الجنة؟ هل تريد مرضاة الله جل وعلا من وراء هذا؟ فكل واحد ينظر إلى نفسه وينظر إلى قلبه ومن الأسباب أيضا عدم تحمل الأذى في سبيل الله أن الإنسان إذا التزم فغالبا ما يؤذى وهذه معروفة ومعلومة فلا بد أن تؤذى وتبتلى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين لابد أن تبتلى ولابد أن يمتحنك الله جل وعلا أأنت صادق أم كاذب ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أشد بلاء الأنبياء أشد بلاء ثم الأمثل فالأمثل ويبتلى المرء على قدر دينه إذا كان في دينك صلابة ابتليت على قدر هذا ابتليت على قدر هذا الدين وإذا كان دينك ضعيفا ابتليت كذلك على قدر دينه فالمرء يبتلى على قدر دينه إذن فلا بد أن تبتلى ولا يظن الظان أن هذا الطريق مفروش بالورود مفروش بالورود ومفروش بالرايحين وأنك ستفتح لك الأبواب وتمهد لك الطرق وتستقبل لا وإنما يقول النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات فلا بد أن تبتلى ولكن العاقبة لمن صبر فإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم لاقى ما لاقى في سبيل هذا الدين وهو صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن وهو أحب الناس إلى الله جل وعلا أحب الخلق ومع ذلك صلى الله عليه وسلم يخنق وتضع صلى الجزور ويوضع التراب ويطرد صلى الله عليه وسلم ويخرج من مكة وترى كسرة ثنية صلى الله عليه وسلم وفعل به ما فعل فلو كنت أنت كذلك وتظن أنك لن تبتلى فهل أنت أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا الصحابة رضوان الله عليهم فعل به ما فعل فصبروا فلا بد أن تتحمل الأذى ولا بد أن تبتلى ليظهر الصدق منك من قضية الكذب والابتلاءات كثيرة جدا ترى الآن في عصرنا هذا ابتلاءات ترى مثلا السجن التحقيق التعذيب التخويف يعني بعض الشباب أراد أن يلتزم وبدأ كما يحكي لبعض الشباب بمجرد أن أراد أن يلتزم جاء بعض المسؤولين إلى أبيه فقالوا له قل لولدك إما وإما إيش إما وإما يعني إما أن تترك هذا وإما أن تخضع للتحقيق فخاف الشاب المسكين وترك كل شيء لست منهم التخويف ابتلاء التعذيب ابتلاء الشائعات قد يقال فيك شائعات ابتلاء إرهابي ها إرهابي يفجر متزمت أصولي وغير ذلك من الشائعات تقال عنك وتسمع وكذلك البهتان والتنقيص من قدرك ولا يسمع لكلامك وترى الفنانين وكذا ويفتح لهم الأبواب وتوسد لهم الطرقات وكذا أما أنت لا يؤبه بك ولا يسمع لك كل هذا من الابتلاء وكذلك ربما تفصل عن العمل ومحاولة قطع الرزق أنا إذا كذا وإلا كذا فكل هذا من الابتلاء ولكن هل يضر كذلك؟ لا والله هين في سبيل الله لا والله هين في سبيل الله فإذا كنت صادقا مع الله عز وجل فإنك ستثبت كما ثبت بلال رضي الله عنه في أيام المحنة كما ثبت عمار ثبت ياسر ثبتت سمية ثبت هؤلاء الأولون الذين اضطهدوا في سبيل ماذا؟ في سبيل هذا الدين ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجل يؤتى الرجل فتحفر له حفرة ويوضع فيها ويؤتى بالمنشار فوق مفرق رأسه ويمشط بأمشاط من حديد لا يرده ذلك عن دينه أبدا، لا يرده ذلك عن دينه. ولهذا لابد للمسلم إذا خضع لهذه الابتلاءات وهذه الفتن أن يكون على دراية بأمور، منها أولا أن يبتعد عن الفتنة، أن تبتعد عن الفتنة ولا تسأل الله عز وجل الابتلاء، فإنك لا تدري هل تثبت أم لا، فابتعد عن الفتنة. وكذلك أن يعلم تعلم يقينا أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: ولو اجتمعت الأمة اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن فيكون عندك يقين أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وأيضا من الأمور أن الإنسان ينبغي أن يعتقد أنه لو ضحى بدينه من أجل الدنيا فهناك عذاب الآخر أشد وأبقى، فالإنسان يخير نفسه. ولهذا في الحديث المعروف في قضية اللعان لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل والمرأة اللذين تلاعنا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بالله وقال له: إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. يعني يقول الرجل يعني تكذب على المرأة يعني بأنها زنت هذا اللعان، فقال لا، إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. إذن فكلما ضحيت بدينك من أجل الدنيا فاعلم أن الدنيا غير باقية وفانية، وأن الآخرة لعذاب الآخرة أشد وأبقى. وكذلك أن تتيقن بأن سبب الابتلاء قد يكون بذنوبك، قد يكون أنت والعياذ بالله أصبت ذنوبا وصارت بينك وبين الله عز وجل بعد بسبب الذنوب وبسبب كثرة المعاصي وكثرة مرض الاستسهال، لأن الذي ابتلي به الشباب هو مسألة الاستسهال، يتساهل في هذا ويتساهل في هذا يتساهل، لا هذه ما شاء الله مكروهة وهذه لا بأس وهذه تذنب بعدها تتبعها بالاستغفار، فلما تكثر هذه الذنوب يران على قلبك فيكون بسبب هذا يأتيك الابتلاء، نسأل الله الثبات والسلامة. وكذلك ينبغي الإنسان أن يلتجأ إلى الله تعالى ويعتمد عليه. وأنا أذكر لك أنموذجا واحدا من الذين ابتلوا فصبروا، هذا ابن النابلسي. ابن النابلسي رحمه الله تعالى كما يقول أبو ذر الحافظ: سجنه بنو عبيد وصلبوه على السنة، سمعت الدار قطني يذكره ويبكي. من هو ابن النابلسي؟ إذا ذكره الدار قطني يبكي، وكان يقول وهو يسلخ فقال: وكان ذلك في الكتاب مسطورا. ابن النابلسي عالم علماء الأمة، جاء به أحد أمراء بني عبيد الروافض، وتعرفون الروافض الشيعة لا يرقبون في أهل السنة إلا ولا ذمة، فلو ترك لهم المجال لقتلوا أهل السنة قتلا، وعداؤهم لأهل السنة أشد من عدائهم لليهود والنصارى. فلما جاء به قال له هذا الأمير: لقد سمعنا أنك قلت لو كانت عندك 10 أسهم لرميت 9 فينا والعاشر في الروم. قال: لا، ما قلت هذا، ما قلت هذا. وماذا قلت؟ لو كانت عندي 10 أسهم لرميت فيكم 9 ولرميت فيكم 10، لأنكم غيرتم الملة وبدلتم الدين وفعلتم وفعلتم. فأخذ هذا الأمير الرافضي فأمر بيهودي، وهذا فيه إشارة إلى التواطؤ بين اليهود والروافض، وسيأتي إن شاء الله تعالى بعد هذه سلسلة تاريخ الروافض سنذكرها إن شاء الله تعالى بعد هذا الدرس. فأمر بيهودي فسلخه، تعرفون سلخه؟ سلخه حيا، فبدأ يسلخ ويزيل جلده والرجل صابر ويقول: إن ذلك كان في الكتاب مسطور. ويسلخه اليهودي وهو صابر لله، لله ما يريد من وراء هذا شيئا، يريد الجنة، يعرف أن سلفه الذين ضحوا بكل ما يملكون، ضحوا بأنفسهم، ضحوا بأموالهم، ضحوا بعائلاتهم، ضحوا بمهجهم لله، فما وصل إلينا هذا الدين إلا بدماء سفكت وبأنفس أزهقت. ما تظن الواحد منكم أن وصل هذا الدين بالورود والرايحين؟ لا. فلما وصل إلى قلبه ويسلخه رق اليهودي لابن النابلسي، رق له عذاب فطعنه بخنجره فمات. هذا صور وهذا النموذج ممن صبر قبلك وابتلي في هذا الظرف فصبر واحتسب ذلك عند الله عز وجل. فماذا يقال لك أنت؟ وبأي ابتلاء تبتلى أنت؟ فبمجرد ابتلاء صغير طرم الإنسان يتهكم به مثلا ويسخر منه هذا، وربما قد يسخر مثلا منه في المدرسة وفي الكلية شيء كهذا، يقول لك لا أنا سأنتكس وسأرجع القهقرة وأنا أريد هذا. سبحان الله. وأيضا من الأسباب عدم التضحية من أجل الالتزام، فلا بد للإنسان من التضحية، فلا بد قد تأتي أمور تضحي بنفسك وبمالك من أجل هذا الدين، لأن هذا الدين عزيز ينبغي للإنسان أن يجعله فوق كل اعتبار ولا يجعله في الهامش. إن هذا الدين هو روح الحياة، بل هو حياة الروح. وهذا صهيب الرومي رضي الله عنه، جاء رضي الله عنه وكان على الكفر، ما أسلم بعد، وجاء ما عنده مال، فأقبل إلى قبيلة وصار يتاجر، فصار من الله عليه بالمال وصار غنيا، فسمع بمحمد صلى الله عليه وسلم فوقع الإسلام في قلبه، فأراد أن يهاجر. ولما سمع القوم بخبر خروجه قالوا والله لن يخرج، فتعرضوا في طريقه، وكان هو عزم خارج، فتعرضوا له فقال إلى أين يا صهيب؟ قال ماذا تريدون؟ قالوا أتيتنا صعلوكا لا تملك من المال شيئا وصرت الآن غني وتريد أن تخرج؟ قال وماذا تريدون؟ نريد مالك. قال مالي؟ قال في المكان الفلاني، اذهبوا إليه فإنه في المكان الفلاني كذا وكذا وكذا، واتركوني وديني. ضحى بمالي، اتركوني وعقيدتي، اتركوني وإسلامي، فخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم وترك الدنيا وراءه. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ربح البيع. ربحت البيع يا أبا يحيى، ربحت البيع، لأنه بايع الله عز وجل. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، نعم يريد مرضات الله عز وجل فكان له ذلك. ومن الأسباب أيضا إعجاب المرء بنفسه، أن الإنسان معجب بنفسه ويرى أنه التزم ما شاء الله وصار صالحا، إذا كل الناس دونه. حتى يقول لي بعض الشباب وكان على طريقة صوفية ومع ذلك يقول لي هكذا، يقول لي كنت إذا خرجت مثلا في المدينة أرى كل الناس في النار إلا أنا، كل الناس يدخلون جهنم إلا أنا. وهذا والعياذ بالله غرور. طرأت أن تصلي فلا في المسجد وتحافظ على الصلاة في المسجد، وطرأت تلبس القميص وتظن أنك طيب، أخذت ورقة للجنة، أخذت التأشيرة للجنة، هذا غرور من أعظم أسباب الانتكاس أيضا، فقد يغتر الإنسان بنفسه ومن ثم قد يحتقر من معه. ولهذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك رجل مطيع لله جل وعلا ورجل مذنب مقصر، فكان هذا يذكر الآخر اتق الله اتق الله اتق الله، ويقول له الرجل يا أخي يا أخي أبعثك الله علي رقيبا؟ يعني لما أكثر عليه اتق الله اتق الله يذكره بالله عز وجل، فقال له مرة هذا وقد غضب قال أبعثك الله علي رقيبة؟ يعني اتركني وحالي. قال والله لن يغفر الله لك، يعني انظروا إلى ما قال لن يغفر الله لك. فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ من يقسم علي أن لا أغفر لفلان؟ فقد غفرت له وأحبطت عملك. ضيع كما يقول أبو هريرة، ضيع حياته بكلمة لن يغفر الله لك. فقد يكون الإنسان مستقيم على شرع الله ويرى غيره ناقص بنوع من الانتقاص، أنت تدخن وأنت تشرب الخمر وأنت ما تصلي وأنت تفعل وأنت تفعل وأنت تفعل، أنا ما شاء الله أنا من عباد الله الصالحين. لا يا شيخ، لا تأمن على نفسك. فكم من سكير عربيذ صار من أتقياء الله، وكم من عباد صار من أفسق عباد الله، فلا تأمن على قلبك البتة. فكل شيء بيد الله جل وعلا، فاسأل الله الثبات. وهذا نموذج عبد الله القاسمي. تعرفون من هو هذا عبد الله القاسمي؟ هذا من أكبر علماء الأمة، عبد الله القاسمي قاسمي هذا. وانظر ماذا سيقول أهل العلم في هذا العالم، يقول عنه معاصرون إننا لم نره قط إلا وقد تأبط كتابا وكان مولعا بقراءة صحيح البخاري، حتى كانت له مؤلفات في الذب عن التوحيد رائعة في منتهى الروعة، وشهد له بذلك. لكنه كانت فيه خصلة، كانت تنخر في قلبه نخرة، وهذه الخصلة هي التي أوردته المهالك. ألخصها في نقاط: أولا تحقير الآخرين، ثانيا الثناء على النفس وتزكيتها، ثالثا الحسد لمن قبله من أهل العلم. فيه ثلاث خصال: تحقير الآخرين، يثني على نفسه، ويحتقر من سبقه من أهل العلم. أنا سأذكر لكم نموذج من نماذج الافتخار. كان يقول: لو أنصفوني كنت المقدم الأمر، ولم يطلبوا غيري لدى الحادث النكر، ولم يذكروا غيري متى ذكر الذكى، ولم يبصروا غيري لدى غيبة البدر، فما أنا إلا الشمس في غير برجها، وما أنا إلا الدر في لجج البحر. الآن يثني على نفسه ويحتقر الآخرين ويتهكم على العلماء الذين سبقوه. هذا العالم كيف كان مصيره؟ تعرفون كيف كان مصيره؟ ارتد عن الدين، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. ولهذا ارتد وخرج عن دائرة الإيمان كليا، ويذكره أهل العلم الآن كعبرة وعظة لغيره، وحتى يعرف الإنسان أن قلبه ليس بيده، وأنك مهما بلغت من العلم والتقى فاسأل الله الثبات، وكن مفتقرا إلى الله جل وعلا دائما، ولا تركن إلى نفسك. ومن الأسباب، وهذا آخر سبب إن شاء الله تعالى، عدم تحمل الضغط العائلة، وهذا أيضا غالبا يكون السبب في انتكاس الشباب، أنه لا يستطيع أن يتحمل ضغط العائلة. بعض الآباء هداهم الله عز وجل، بعض الآباء والأمهات يعني يخافون على أولادهم خوفا وهميا لا حقيقة له، فيقول: آه ولدي ربما يخاف عليه من جهة أنه يأخذه هؤلاء، أو يفعل كذا، أو يترك عمله، أو يترك الدراسة، أو يترك كذا، فخوفه يبدأ يضغط على ابنه حتى ينتكس. ومن هذه الأمور، وهي مسألة الخوف كما قلت لكم، خوف الأب والأم على الولد فيضغط عليه، وكذلك يكون الأب مقصر يرتكب الآثام وينساق وراء الشهوات، فيرى أن ولده ولو استقام سيعكر عليه الجو في البيت، ودائما يقول: يا أبتي هذا حرام، يا أبتي هذا ما يجوز، هذا يا أبتي كذا، فيرى أنه إذا صار الولد كذلك سيعكر عليه، ومن ثم يبدأ يضغط عليه حتى ينتكس. وكثير من الشباب انتكس، وبعض الآباء يخافون على مستقبل أولادهم، يقول لك: يا ولدي أنت إذا تبعت أصحاب اللحية طيب كبر عليك أربع، لن يكون عندك مستقبلك، لو تركت اللحية لن تقبلك الشركات، ولن تقبلك تكون عندك وظيفة عمومية، ولن تكون كذا. لا يا أبي، لا يا ولدي. وربما يقول لك يعني: يا ولدي أنت إذا أردت أن تكون متفوق في الدراسة وترك أصحاب اللحية. أصحاب اللحية يقول لك: قال الله قال رسوله يعني تعلم العلم الهندسة والفيزياء وكذا وكذا حتى يكون عندك مستقبل زاهر. فيبدأ يضغط على الولد ويضغط على الولد. فإذا كان الشاب صادقا مع الله عز وجل ومقبل على الله تعالى بصدق، لا والله لا يضره ذلك. هو نموذج واحد، ونموذج من نماذج كثيرة جدا من الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة كلهم كانوا شباب. مصعب بن عمير، ماذا لقي مصعب بن عمير؟ هو الشاب كباقي الشباب، وطرى حتى هو مقبل على زينة الدنيا وغير ذلك، ولقى ما لقى من أمه، ومع ذلك ثبت. ولهذا نوجه توجيهات لبعض شبابنا في مسألة الأباء والأمهات في قضية المعاملة معهم، فلا بد الإنسان أن يكون على دراية منها حتى إن شاء الله تعالى يعرف كيف يتصرف. أول هذه الأمور عدم طاعة الوالدين في معصية الله. لا أبدا، لا تطع والديك في معصية الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قد يأمرك بأمر الوالد: يا الوالد والله أنت على الرأس العين، ولكن هذه تغضب الله جل وعلا. لا، وينبغي أن تكون صادقا في كلامك، ولا يرى منك ذلك التذبذب طرة ما شاء الله وطرة كذا. لا، ينبغي أن تكون صادقا في قولك. وكذلك تحمل الأذى ولا تضحي بالدين من أجل الدنيا. تتحمل الأذى، قد تسمع من الوالد أمورا، تسمع من الوالدة، تسمع من الإخوة، تسمع من الأخوات أمورا مثلا، لكن تتحمل وتصبر وما تفجرها أيضا في البيت، ما تفجر تفجيرها وتبدأ تقوم وتقيم القيامة وتبدأ تسب وتشتم وترمي التلفاز من النافذة وترمي كذا. لا، تحمل الأذى واصبر، واصبر، لابد أن تصبر، لأن المسألة مسألة دين ومسألة تعبد لله عز وجل. وكذلك لا تجامل على حساب دينك البتة، وأكثر من الدعاء للوالدين، عسى الله تعالى أن يهديهم ويشرح صدرهم لما أنت عليه، ومن ثم يتركونك ويشجعونك عليه. وأيضا من الأمور أن تكثر من العبادة والتضرع، أكثر من العبادة، والجأ إلى الله عز وجل، فإنه والله الذي لا إله غيره، فالنواصي بين يدي الرحمن يقلبها كيف يشاء. فكثير من الآباء كانوا يسخطون على أولادهم وكان يسبونهم ويشتمونهم، حتى جاءني بعض الشباب مرة ويحكي والله يبكي أمامي ويقول لي والله أبوه هذا يعني أخذ يعني مثل السكين شيء حاد، يقول هكذا، يقول له والله سأذبحك، يعني سأقتلك، ليش ما تزيل اللحية، أحلق هذه اللحية. ويقول الشاب يأتي ويبكي يقول لك ماذا أفعل. الوالد في شيء، لا نتكلم نحن في قضية الصراع الكلام، لا، في شجار يضغط عليه ويفعل، ولكن الشاب إذا كان ثابتا ورزينا يعرف كيف يخلص نفسه من الورطة. لكن إذا كان مثلا عنده نوع من الفوضوية في التعامل، غالبا والعياذ بالله إما أن يفعل شيء مثلا سيء مع أبيه، وإما أنه يتكس ويترك كل شيء. وكذلك من الأمور أن يكون الإنسان قدوة صالحة في البيت، كن قدوة صالحة في بيتك حتى تؤثر فيه من حيث هم لا يشعرون. ومن الأمور أيضا أن تتنازل عن حقوقك الشخصية ولا تكثر من الطلبات للوالد، لأن أنت تحت الوالد الآن، ما تكثر الطلبات الوالد فتثقل عليه الكاهل، أريد كذا أريد كذا، أنت أصلا ما شاء الله تتعرض لقضية الضغط وتتعرض لكذا ثم تكثر من الطلبات، لا، قلل من الطلبات، لا تطلب، ولكن كن قدوة صالحا، عسى الله تعالى أن يفتح عليك، ومن ثم تكون سببا لهداية والديك. والأسباب في الحقيقة كثيرة، وأنا أطلتم عليكم قليلا، فربما نقتصر على ما ذكرنا. فنسأل الله تعالى أن يوفق شبابنا وأخواتنا للثبات على الدين، ونسأل الله تعالى كما وفقنا للهداية أن يوفقنا للثبات حتى الممات، وأن يمن علينا بالهداية. والله عز وجل أمرنا كما نقرأ في سورة الفاتحة دائما نكرر اهدنا الصراط المستقيم، فنسأل الله تعالى أن يهدنا الصراط المستقيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير.